بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا خالصا لوجهك موجبا لرضوانك ورحمتك يا رب العالمين. أما بعد، أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسف على هذا الخلل والتأخير والمشاكل التي حاصلتنا حتى تأخرنا ولم نبدأ من الآن. لما بين المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع علماء المسلمين وعلينا وعلى السامعين، بين أن الله عز وجل فرض على كل مسلم ومسلم الصلاة، وبين أن الله فرضها في وقت محدد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلكل صلاة وقت محدد له بداية ونهاية. فلما ربما يتعرض الإنسان لنسيان أو غفلة أو نوم فيخرج هذا الوقت ولم يؤدي الإنسان الصلاة فيه في الوقت الذي حدده الشارع وأمر الشرع بأداء الصلاة فيه. فهذا الفصل فصل قضاء الفوائد يتكلم عن الصلوات الفائتة التي فاتت على الإنسان حتى خرج وقتها لا يفعل. من يجب عليه. وقال رحمه الله تعالى: فصل، يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيها. الإنسان إذا نام عن الصلاة أو نسيها يجب عليه أن يؤديها في وقت التذكر والانتباه، ولا يسقط النسيان عنه وجوب الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها لم يصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فالإنسان لا تسقط عنه الصلاة أبدا إلا أن يرفع عن التكليف كما في الجنون، نسأل الله السلامة والعافية والنعمة إذا خرج عن الوقت. الإنسان المكلف مطالب بأداء الصلاة إلا إذا أسقطها عذر شرعي بالنسبة للنساء مثلا، أرفع عن التكليف كالمزنون والنعمة عليه إذا خرج الوقت. فالإنسان إذا فاتته الصلاة لا يجب عليه أن يؤديها لا كفارة لها إلا ذلك. هذا الحديث هو الأصل في الباب، حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيها، ومن صلى كل يوم 5 أيام فليس بمفرط. الإنسان قد يقضي الصلاة وقد يقضي الصلاتين وقد يقضي ثلاث وقد يقضي صلاة عدة أيام وقد يقضي صلاة سنة وقد يقضي صلاة عدة سنوات. إنسان كان لا يحسن الوضوء، كان إذا توضأ لا يحسن الوضوء ولا يعرف فرائض الوضوء، مثلا يغسل وجهه ولا يغسل يديه من المرفقين، يظن بعدم وجودهما، وكان يصلي صلاة باطلة من عدة سنوات من بلوغه. فجاء إلى الشخص فجاء إلى مفتي يستفتيه وقال: أنا كنت لا أعلم بوجوب غسل اليدين من المرفقين في الوضوء، وكنت أكتفي بغسل وجهي ومسح رأسي وغسل الرجلين، فما الحكم؟ فأفتاه المفتي وقال: إن جميع ما صليت من الصلوات باطل، ويجب عليك قضاء جميع الصلوات من البلوغ. ففي هذه الحالة يكون الإنسان يجب عليه قضاء كم كبير من الصلوات. فقال: يقضي لكل يوم قدر الاستطاعة بالنسبة لهذا التحديد، كل يوم 5 أيام. هذا تحديد ورد عن بعض المتأخرين من العلماء المالكية، ولكن المتقدمين لم يرد عنهم التحديد، قالوا إنما يقضي في كل يوم بقدر استطاعته استثناء من ذلك وقت النوم ووقت الراحة ووقت العمل في طلب المعاش، لأن الدين الإسلامي والشرع لا يمكن أن يمنع الإنسان من القيام بالمصالح الدنيوية. ودين يسر ورحمة ليس من مشقة وعمت. فهذا استحسان من بعض المتأخرين أن يقضي كل يوم خمسة أيام على الأقل، ويقضي على نحو ما فاتته، إن كانت حضرية قضاها حضرية، وإن كانت سهرية قضاها سهرية، سواء كان حين القضاء في حضر أو سفر. هذه المسألة أصورها لكم كي تتصوروها وتعلموا حكمها. إنسان كان في سفر ونسي صلاة الظهر حتى قدم على أهله وقدم على مدينته، تذكر صلاة الظهر بعد صلاة المغرب، هو الآن مسافر ولا مقيم؟ بطبيعة الحال انقطع السفر هو الآن مقيم، رجع إلى أهله وإلى دياره، وصلاة الظهر نسيها وهو مسافر. وعيد الصورة كي تتضح، شخص كان في سفر ونسي صلاة الظهر ولم يتذكر صلاة الظهر إلا بعد صلاة المغرب، وتذكرها بعد ما رجع إلى أهله واستقر في دياره، هو الآن تذكرها في حال الإقامة، والصلاة نسيها في حال السفر. فالسؤال كيف يؤدي الصلاة؟ هل يؤديها على أنه مقيم الآن فيصليها أربع ركعات تامة كاملة، أم يقصر بناء على أنها كانت سفرية؟ أيها الأحبة، العبرة في الصلاة الوقت الذي خاطب الشرع فيه المكلف، خاطبه الشرع بوجود الصلاة. إذا كان في سفر يقضيها ركعتين، وإذا كان في حضر وقت توجه الخطاب إلى الشخص، إذا كان في حال الإقامة يقضيها أربع ركعات. ففي هذه الصورة التي معنا يقضي الصلاة ركعتين وإن كان في حال الإقامة. صورة عكسية للمسألة، شخص نسي صلاة الظهر وسافر، وبعد المغرب تذكر صلاة المغرب صلاة الظهر، هو الآن في حال السفر وتذكر بعد المغرب، هل يؤدي الصلاة ركعتين بناء على أنه الآن مسافر، أن يؤديها على أربع ركعات بناء على توجه الخطاب خطاب الشرع إلى المكلف بأداء الصلاة وهو مقيم؟ العبرة في وقت توجه الخطاب فيصليها أربع ركعات كاملة من غير قصر. المهم أن العبرة في وقت الصلاة، إذا كان الشخص نسي صلاة وخرج وقتها، الحالة التي كان عليها هذا الشخص إن كان نسي الصلاة في حال السفر يقصر، وإن كان نسي الصلاة في حال الإقامة يتم، يصلي أربع ركعات. وبإذن الله إن شاء الله من المسألة واضحة، العبرة بالوقت، إذا نسي في حال السفر يقصر، وإذا نسيها في حال الإقامة والحضر يتم الصلاة ولو تذكرها في حال السفر. العبرة بوقت الصلاة، الوقت الذي توجه إلى خطاب الشرع إلى المكلف إلى الشخص، الوقت إذا كان في سفر يقصر ولو تذكر في الحضر، وإذا كان الخطاب توجه إلى الشخص المكلف هو في حال الحضر يتم ولو كان في سفر. قال رحمة الله تعالى عليه: والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائد مع الحاضرة واجب. المكلف مطلوب منه أن يؤدي الصلاة مرتبة، كان يؤدي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح وهكذا. والأصل في هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال: جاء عمر رضي الله تعالى عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كنت أصلي المغرب حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقلنا إلى مقحاب نتوضع للصلاة وتوضعنا لها فصلى المغرب فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث في الصحيحين. وفي حديث أنه نسي الظهر انشغل عن الظهر والعصر والمغرب وصلى بعد المغرب وبعد العلم إلى في الحديث فيه كلام. فاللازم على الإنسان أن يوقع الصلوات مرتبة. فمثال نام شخص قبل صلاة الظهر واستيقظ بعد صلاة العصر وذهب إلى المسجد ووجد المسلمين والمصلين يصلون صلاة العصر فدخل معهم في صلاة العصر بنية صلاة العصر وصلى العصر مع إمام الجامع وبعد أن انتهى من صلاة العصر شرع في صلاة بدأ في صلاة الظهر وأدى صلاة الظهر. هذا الشخص نقول إن صلاة الظهر صحيحة وصلاة العصر باطلة لأن صلاة العصر لابد أن تكون واقعة بعد صلاة الظهر وهو الآن عكس في الترتيب قدم صلاة العصر على صلاة الظهر. صلاة الظهر صحيحة وصلاة العصر باطلة ويعيد صلاة العصر لوقوعها في المرأة لأنه أوقعها قبل صلاة الظهر وخالف في الترتيب. هذه هي التي يسميها العلماء الحاضرتين المشتركتين في الوقت وتكون في الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما بينا في أوقات الصلاة أن الظهر والعصر يشتركان في الوقت والمغرب والعشاء كذلك يشتركان في الوقت في الضروري بالنسبة للظهر والعصر إلى غروب الشمس والمغرب والعشاء إلى طلوع الفجر السابق. هذا الإنسان يجب عليه هذا. ربما يكون الإنسان عنده فوائد مع حاضرة يصير فوائد مع حاضرة. مثال شخص نام قبل صلاة الظهر واستيقظ قبل صلاة الصبح قبل صلاة الفجر بخمس دقائق أو بعشر دقائق. الآن عنده صلاة مطلوب منه أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذا الترتيب. فصلاة الظهر والعصر فائتة فكيف يصنع؟ هل يقدم صلاة العشاء على هذه الصلوات ليحافظ على وقتها لأنه لو بدأ وصلى الظهر لأنه بقي عن صلاة الصبح عشر دقائق لو بدأ وصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء بلا شك يخرج وقت الصلاة فهل يقدم الصلاة ويخالف في الترتيب أم يبدأ بالصلوات مرتبة ولا يلتفت إلى الوقت؟ الشخص إذا ضاق عليه الوقت لا يلتفت أبدا للوقت فيبدأ في هذه الحالة في هذه الصورة يبدأ بصلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء ولو خرج وقت العشاء ووقت المغرب. هذا الحكم يرتب بين الصلوات وجوبا وجوبا. هذا خليل العلماء من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وجوبا بين الحاضرتين وبين الحاضرة مع يسير الفوائد مثل الصورة التي ذكرنا. فما هي يسير الفوائد؟ ما الفرق بين يسير الفوائد وكثير الفوائد؟ يسير الفوائد قالوا أربع صلوات وبعض أهل العلم يقول خمس صلوات خمس صلوات واتفقوا على أن الست من كثير الفوائد واختلفوا في الخمس. فيسير الفوائد يجب عليه أن يرتب ولو خرج وقت الحاضرة. مثال شخص عنده صلاة استيقظ نام قبل الظهر واستيقظ في اليوم الثاني قبل طلوع الشمس بعشر دقائق أو بخمس دقائق مثلا. الآن مطلوب منه أربع فوائد: صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وحاضرة هي صلاة الصبح. فهل يقدم صلاة الصبح لأن الوقت ضيق وطلوع الشمس اقترب؟ ليس بينه وبين طلوع الشمس إلا 10 دقائق أو 5 دقائق، هل يقدم صلاة الصبح ويحافظ على الوقت أن يقدم هذه الصلوات اليسيرة من الفوائد؟ يقدم الصلوات اليسيرة من الفوائد ولا يلتفت الوقت، يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي الصبح ولو خرج وقتها. هذه السيرة واضحة. مثال آخر، شخص نام في يوم من الأيام كان بلغ فيه الإجهاد أو انشغل أو أصابه ذهول، شغل أو شغل أو نام قبل صلاة المغرب، فذهبت صلاة المغرب وصلاة العشاء، احسدوا يا أخوان معي، ذهبت صلاة المغرب وصلاة العشاء وطلع الصبح وهو نائم، وخرج وقت صلاة الصبح وهو نائم، ودخل وقت صلاة الظهر وهو نائم، ودخل وقت صلاة العصر وهو نائم، ودخل وقت صلاة المغرب وهو نائم، ودخل وقت صلاة العشاء وهو نائم، واستيقظ بعد صلاة الصبح في اليوم الثاني، كم صلاة فائتة عليه؟ 7 صلوات فائتة، صلاة المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهو الآن في الحاضرة وهي صلاة الصبح. هذا مثال توضيحي، ولأنه هذا قد يبتلى بعض الأشخاص، ينام يوم ويومين، بعضهم يبتليه الله بالنوم الطويل ولا يشعر، ينام يوم السبت ويستيقظ يوم الاثنين، والأمر طبيعي عنده لأنه يجهد نفسه إجهاد كبير فينام هذه المدة الطويلة. الآن هذا الشخص 7 فوائد وعنده حاضرة هي صلاة الصبح، وجاء يسأل قال بقي عن طلوع الفجر 15 دقيقة ربع ساعة، هل يقدم الصلوات الفائتة أم يقدم صلاة الصبح؟ أجرينا فحصا على الصلوات الفائتة على عددها فوجدنا أنها 7 صلوات، 7 صلوات، فهذا من يسير الفوائد أم من كثير الفوائد؟ قالوا من كثير الفوائد باتفاق. فتقول للشخص صلي صلاة الصبح ثم صلي الفوائد ورتب بينها، فيصلي صلاة الصبح يدرك منها وقتها الحاضرة، ثم يبدأ في صلاة المغرب ويبدأ في صلاة العشاء ثم صلاة الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم العشاء ويكون انتهى. فهذه كثيرة الفوائد. بالنسبة للمذهب المالكي التفريق بين يسير الفوائد وكثير الفوائد، قالوا لأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في يسير الفوائد ولم تأتي أحاديث في كثير من الفوائد تزيد على 4 صلوات أو 5 صلوات أو 6، ما وردت أحاديث. قالوا فالدليل جاء مقصورا على هذا القدر اليسير من الصلوات، فما زاد لا يأخذ الحكم، الحكم بوجوب الترتيب. وقالوا إن إلزام المكلف بالترتيب فيه مشقة وحرج، بعض العلم قال فيه مشقة وحرج على المكلف، وبعضهم يقول هذا من باب التيسير. فهذه المسألة إن شاء الله أنها تكون واضحة. الآن نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وأتمنى أن يكون واضح لدى الجميع. قال والترتيب بين الحاضرتين، مثال الظهر والعصر، أول مثال طرح، جاء شخص وصلى مع المصلين صلاة العصر، تذكرون المثال. وبين يسير الفوائد مع الحاضرة واجب، يسير الفوائد مع الحاضر مثلا صلاة الصبح نام عن صلاة المغرب والعشاء واستيقظ بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس واجب مع الذكر، واليسير 4 صلوات، هذا يسير الفوائد 4 صلوات، ف فأدنى ما زاد على أربع ما زاد على أربع صلوات يعتبر من كثير الفوائد. قال ومن كانت عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها. إذا شخص عليه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء واستيقظ بعد صلاة الصبح، هل يصلي الصبح أم يدرك وقتها ويقدم الصلوات ولو خرج وقت صلاة الصبح؟ ويجوز القضاء في كل وقت. بهذا نكون انتهينا من مسائل قضاء الفوائد. ويجوز القضاء في كل وقت، الإنسان إذا كان عليه القضاء يصلي في كل وقت ولو في وقت الكراهة ووقت التحريم كما مر علينا في أوقات النهي عن الصلاة. قال بدأ في حكم النافلة بالنسبة لمن عليه القضاء. قال ولا يتمثل من عليه القضاء، الإنسان إذا كان عليه القضاء قالوا لا يجوز له أن يشتغل بالنافلة. وهذا من في العبادات دائما النصوص الشرعية لا تبيح للإنسان أن يشتغل بالمستحبات ويترك الواجبات، بل إن بعض العلماء قال إن من علامة اتباع الهوى أن يشتغل الإنسان بالخيرات والمستحبات عن الأمور الواجبات. فالإنسان في الشرع يقدم الأهم فالأهم، وهكذا في أمور حياته كلها. إن الإنسان إذا كان لديه رجاحة في عقله إذا تعارضت له أمور قدم الأهم فالمهم على التافه على غير المهم. بعض الإنسان يغفل يقدم غير المهم والتافه على الأهم، وهكذا بعض الناس يلبس على الإبليس إذا أراد أن يصرفه عن الخير نسأل الله سلامة العافية يشغله بالمفضول عن الفاضل. مثال شخص والدته أو والده طلب منه أن يجلس معه أو طلب منه عملا، وكان الشخص يريد أن يحضر مجلس ذكر أو محاضرة أو طلب علم من فرض الكفايات مثلا، يطلب منه والده يقول يا بني لا تذهب أريدك، أو والدته تقول يا بني لا تذهب أريدك، فيأتيه الشيطان يقول هل تجلس هنا والناس رايحين الناس ذاهبون إلى الدرس أو المحاضرة أو إلى الخير وأنت تجلس هنا عند أبيك أو أمك، فيصر على الوعد ولازم على الذهاب ولا يلتفت إلى طلبهما. هذه عين الخسارة، لأنه ذهب إلى المبني والمستحب وترك ما أوجب الله عليه. فهذه كثيرا ما تقع من الناس أن يقدم أمور مفضولة، بل بعض الأحيان يقدم أمور تافهة على أمور واجبة. إنسان لديه رحلة أو سفرة إلى أمر غير واجب ولا مستحب يقدمه على بر والديه مثلا، فهذا من الغفلة والخسارة. فالإنسان دائما في العبادات والمعاملات وفي حياته كلها في أمور حياته الدنيوية يحرص دائما على أن يكون عاقلا فطنا، يقدم الأمر الأهم على المهم ولا يشتغل بالأمر التافه حتى يشغله عن الأمر المهم، ولا يشتغل بالأمر المهم قبل الأهم. وهذا من فقه الأولويات، ماذا يقدم الإنسان حتى في طلب العلم؟ ماذا يقدم؟ هل يقدم المتن الفلاني أو المتن الفلاني؟ يقدم المهم الأهم قبل المهم؟ يقدم ما يحتاجه أو ما يحتاجه أهل دياره أهل قريته أو مدينته ما يحتاجه الناس على ما لا يحتاجونه؟ المهم هذا الإنسان لا يتنفل إذا كان عليه قضاء. قالوا يستثنى من هذا ولا يتنفل من عليه القضاء ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان ولا يجوز له، لا يستثنى من النوافل معدود. قال الشفع والوتر، وقل الشفع وقل الوتر عند المالكية ثلاث ركعات، يصلي ثلاث ركعات ولا يزيد. وكذلك رغيبة الفجر، بعض الأهل العلم أخذ هذا من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما عرس النبي صلى الله عليه وسلم ونادى عن صلاة الصبح، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا بعد طلوع الشمس وخروج وقت الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال وأذن بلال، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر الرغيبة سنة الفجر، ثم بعد ذلك صلى صلاة الصبح. بعض أهل العلم أخذ من هذا أنه يجوز أداء ركعتي الفجر مع وجود الفائتة، لأن الإنسان لا المكلف يطلب منه أن يؤدي صلاة الفائتة، فاستثنى صلاة الفجر وصلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد عيد الأضحى والخصوم والاستسقاء، هذه السنن التي سماها العلماء، فيجوز للإنسان الذي عليه قضاء أن يصليها، ويجوز لمن عليه القضاء أن يصلي جماعة إذا استوت صلاتهم. تجوز صلاة القضاء جماعة، بل تستحب لما ورد في حديث حذيفة المتقدم، لأن الصحابة قضوا الصلاة، قضوا صلاة الصبح جماعة، لكن هنا مسألة المالكية قال إذا استوت صلاته. المالكية رحمة الله تعالى عليهم وعلى جميع علماء المسلمين يشترطون اتحاد النية، اتحاد نية المأموم والإمام. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام شخص دخل المسجد ووجد شخص يصلي صلاة العصر، وهذا الداخل يريد أن يصلي صلاة الظهر، فسأل هل يجوز لي أن أصلي خلف هذا الشخص بنية صلاة الظهر وهو يصلي هذه الصلاة بنية صلاة العصر؟ يعني اختلفت نية الإمام والمأموم، الإمام يصلي صلاة العصر والمأموم يصلي صلاة الظهر. المالكية قالوا شددوا في هذا الباب فقالوا لا يجوز للمأموم أن يخالف الإمام تماما، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يجوز له أن يخالفه حتى في النية، يصلي الظهر يصلي هذا يصلي وراء، إذا صلى وراءه بنية صلاة العصر فصلاته باطلة. يشترطون اتحاد النية في الإمام والمأموم، فهذا مذهب المالكية. وبعض أهل العلم قال يجوز أن يصلي الإمام والمأموم خلف الإمام ولو لم تتحد النية مطلقا، يجوز اختلاف النيات مطلقا. وبعض أهل العلم توسط وقال يجوز اتحاد النية، يجوز تجوز الصلاة خلف الإمام مع اختلاف النية إذا اتحدت الصورة، مثلا يصلي الظهر خلف الإمام يصلي العصر، اتحدت الصورة. ما معنى اتحدت الصورة؟ هذا قول متوسط، أخذ الوسط كلا يعارض حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. مثلا شخص دخل المسجد والإمام يصلي صلاة المغرب، أو دخل المسجد والإمام يصلي صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، فدخل مع الإمام بنية صلاة المغرب، بنية صلاة المغرب وأدرك الركعة الأولى، فالإمام يصلي أربع ركعات وهذا الرجل يريد أن يصلي ثلاث ركعات. بالنسبة للمذهب المالكي لا يجوز ذلك مطلقا. المذهب المقابل للمذهب المالكي يجوز ذلك مطلقا، فيجوز له أن يدخل على الإمام ولو لم تتحد الصورة، يجوز اختلاف النية مطلقا، اختلاف نية الإمام والمأموم. فمثلا في هذه الحالة الشخص يريد أن يصلي المغرب خلف إمام مقيم يصلي العشاء أربع ركعات، هذا من الركعة الأولى، فمثلا صلى الركعة الأولى والثانية والثالثة، الآن وقع الإشكال بالثالثة، فالذين يقولون بجواز الصلاة خلف الإمام مطلقا ولو لم تتحد النية يقول يجلس وينتظر حتى يصلي الإمام الركعة الرابعة ويجلس التشهد ويصلي معه، فهذا أدى إلى مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فأتى الفريق الثالث وتوسط وقال يجوز الصلاة تجوز الصلاة خلف الإمام مع اختلاف النية بشرط أن تتحد الصورة، تتحد صورة الصلاتين لا تؤدي إلى خلاف حديث إن الأذان الإمام يتم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. واستدل القائلين بهذا القول على جواز المطلق بحديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه ويصلي به تلك الصلاة. أكثرت عليكم من المسائل فأرجو أن تتحملوا ولا تشوش أذهانكم. هذه المسألة إذا استوت صلاتهم أحببت أن يبني عليها لأنها كثير ما تقع. إذا استوت صلاتهم يصلون جماعة كما ذكرت ويبسل عدد ما عليه من القضاء صلى عددا ما يبقى معه شك، هذا جزء من القاعدة المعروفة يقول لا يزول بالشك. الإنسان إذا كان نسي عدد نسي عدد من الصلوات لا يدري كم مقدار هذه الصلوات، هل هي 100 صلاة أو 105 أو 110. قال اليقين أنها لا تزيد على 120 صلاة، وقال لو صلي 120 صلاة المهم أن يصلي عدد لا يبقى معه شك حتى يرتفع عنه ذلك الشك. وبهذا نكون انتهينا من قضاء الفوائد، وبإذن الله تعالى نشرع في الأسبوع القادم في باب سجود السهو. هل لديكم إشكال يا أخوان؟ الأخ صهيب يقول إن كان مريض، إن كان الشخص مريضا لا يستطيع القيام فبعد أن صح تذكر هل يجب عليه القيام؟ يحمد الله ولنا على العافية، نسأل الله أن يديم عليه وعليكم العافية. ويصلي قائما ولا يجلس، يصلي قائما ولا يجلس. لو كان مثلا الشخص كان نسي الصلاة وهو متوضئ وتذكرها في حال حدث يقول خلاص يصليها وهو محدث، الأمر بالوقت من ناحية الإتمام والقصر، هل يتم أم يقصر؟ والله أعلم. بالنسبة للأخ صهيب أجبت على سؤالك. الأخ محمد زين يسأل عن المغمى. المغمى العلماء المالكية ألحقوه بعض أهل العلم يلحقه بالنائم، المالكية ألحقوه بالمجنون، فاعتبروا أن التكليف مرتفع عن المغمى عليه شبه القوي بالمجنون، فهو لا يشبه النائم إنما يشبه المجنون لأن النائم يمكن أن يقض. فالمعتمد في المذهب المالكي أن الشخص الذي يغمى عليه إذا خرج وقت الصلاة لا يطالب بأدائها، وما على المغمى قضاء ما خرج وقتا إذا استغرقه ولا حرج. هذا والله أعلم. من فاتته صلاة المغرب وحضرت صلاة العشاء كيف يعمل؟ يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ولو فاتته الجماعة ولو خرج وقت صلاة العشاء؟